لعدم أذية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر أذية، لأن أذية اليهود لعنه الله من الأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل، يعني قتل من الأنبياء، قتل بعض الأنبياء. وأيضا أذيتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة أذوا موسى، وموسى لقي منهم الأمرين عليه السلام: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الفرق كامل في بني إسرائيل، يعني ككمون من لؤمة الذئب أو في الذيب، ومن التعذيب تهذيب الذيب. لو جبت الذئب وقعدت تحاول تهذيبه أو تعدل أخلاقه ما بيتعدل، غير قابل للتعذيب. وهذا مما يفيدنا، مما نستفيده من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنهم الله، ان برضه يعني العنصر الجيني، العنصر الوراثي، اخلاقهم واحده في كل دين، هي نفس اللؤم ونفس الغدر ونقد العهود والكبر والمكر وكراهيه الخير للناس، كل والحسد، كل هذه الاشياء صفات راسخه فيهم غير قابله لان تمحى من طباعهم. فلا امل في اصلاحه. فاليهود ليسوا كاي عدو، يعني يا سوء، يعني ايه يعني من ابتلي بعداوة اليهود فإنه ابتلي بشيء عظيم جدا. اليهود ليسوا كأي عدو آخر. فالمهم يعني هذه إحدى صور الإيذاء. الآية هنا كما ترون واضحة: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فما يفعله اليهود حتى اليوم من أذية المسلمين يتفننون في الأذى، كأن بعض المصانع مثلا تكتب مثلا لفظ الجلالة على الأحذية والنهاية قبضهم الله مثلا، أو ما يفعلوا أحيانا الاستفزاز، يعني تتزلزل له الجبال وترتجف القلوب وتندك الأرض والجبال. أنه في بعض المواقف من شدة نكاياتهم وإرادة المسلمين دخل بعض جنودهم المجرمين في أماكن الخلاء واستنجوا بصفحات من القرآن الكريم. فهذه طبعهم، أذية الله وأذية الرسل. حتى موسى مثل ما منهم، موسى نفسه عليه السلام الذي يتصدقون بأن موسى موسي أو موسى يعني لا هو ذا نبيهم المعظم، حتى أنبياءهم مثل ما منهم تضطر كامل فيهم ولا أمل في خروج عنه، بدليل أن صفاتهم هي في كل الأجيال ما تتغير. وقد عاتبهم الله وهم يعاصرون النبي عليه السلام في المدينة على أشياء فعلها أجدادهم لكنه نسبها إليه. وإذ قتلتم نفسا، هم المخاطبون في زمن الرسول، هم الذين قتلوا هذه النفس، لا أجدادهم وآباؤهم من قبل، لكن لأنهم يخدون هذه الأشياء، وهذه من إيه أصيلة في طبعهم. فالله تعالى أعلم، يعني يمكن الجينوم يعني أو الخريطة الوراثية لليهود لو تفتشوا فيها كويس هيلاقوهم إيه مختصين ببعض الجينات الإجرامية، وبالذات التخصص في إيه في أذية الله وأذية رسوله وأذية المؤمنين. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هذه الآية بالذات هي لها سبب يعني نزول معروف، وهو أن ما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حييا في السيرة لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، لأنه كان شديد الحياة فما كان يعني يظهر من جسده شيء أمامه. فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، لأن موسى كان إذا أراد أن يعني يستحم يكون وحده فقط ولا يظهر أمام أحد. فهم كانوا يعني ينزلون إلى البحر عراق، فقالوا: ما يتستر موسى هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدره وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلع يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عاد بثوبه، الحجر جرى بالثوب. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، خاطب الثوب. ما أعرف حجر هو لو واحد بس يجاوب نقدر نفهم ثوبي حجر. طب بينطقها ازاي؟ هي ثوبي حجر حتى ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر ثوبي حجر. فخاطبه مخاطبة من يعقل لأنه فعل فعل من يعقل. فخاطبه واحد يقول طب كيف موسى يخاطب الحجر يكلمه الحجر؟ يقول لأن الحجر فعل فعل العاقل. ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وبرأه الله مما يقولون. على هذا يكون إيذاؤهم هنا إيذاء إيه؟ شخصيا. فأغية بني إسرائيل الأنبياء متنوعة وكثيرة وعديدة. فمن ضمن هذه الأذية أذية له في شخصه بأن يتهموه أن فيه عيبا يعني جسديا في الخلقة. يعني انصح هذا في آية الأحزاب واضح، لكنه لا يصح هنا في آية الصف. يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني إذا آية الأحزاب يمكن فعلا أن تكون إيه خاصة في إيه في هذا الموضوع في هذه الحادثة، لكن آية الصف لما تؤذونني لا يدخل لا يمكن تفسيرها بهذه الحادثة، لأن قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي، بدليل قوله تعالى بعدهم وشاهد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال، وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا يعني اليهود كما نقول مرارا هذه الطباع غير قابله للعلاج، غير قابله للاخراج الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. واحد منهم يعني ذلك تجد الذي يسلم من اليهود نادر نادر نادر جدا كالكبريت الاحمر، عشان اليهود يسلم لشيء صعب يعني ما نرى استطاع من الله سبحانه وتعالى، وده حالات نادره. ففين نجد من النصارى مش الاف ملايين يسلمون في الاسلام او من غير من اهل منه، اما هؤلاء اليهود فهذا شيء نادر لشدة يعني قسوة قلوبهم وسوء يعني طباعهم. يعني حتى جاء في بعض الروايات انه لما رفع الله فوقهم الجبل وسجدوا سجدوا في الظهر وكان منهم من يبص يعني ينزل بالخلف وهو ساجد. اليهود يعني حكاياتهم ما تنفيش الحقيقة، يعني يتحايلون على بعض الاشياء في شريعتهم. يعني النساء مثلا اليهوديات في كثير من البلاد بالذات في منطقة بروكلين في أمريكا التي اليهود فيها أقوى من اليهود في فلسطين المحتلة، النساء كلهن يلبسن باروكة من نوع واحد بيبقى إنهم بيحلقون رؤوسهم، فبيتحايلوا يظهر في شيء معين في شرعتهم ويحرم عليهم بيتعبدوا به، فيتخيلون عليه بأنهم بيعملوا شعرهم بالطريقة دي وبعدين يلبسوا فوقها يعني باروكة، ما هو برضه نوع من التبرج يعني. فقصصهم في ذلك يعني تطول جدا. فاليهود اللؤم والغدر والكسة والنذالة ونقد العهود يعني الناس يرونها عيانا الآن، وكل البشرية تسكت منهم. وما يبعد يعني ان الغربيين لما ارادوا ان يعني يجمعوهم في فلسطين حتى يستريحوا من شرهم يعني، وما استراحوا يعني. اظن ابراهيم لينكولن او لينكولن بتاع امريكا ده الاولاني يتكلم خطب خطبة شديدة جدا حذر فيها من اليهود وقال امريكا في يوم ايام سوف يستعبدها اليهود لو تركتموه ولم تلتفتوا اليه، من زمن بعيد يعني. هتلر نفسه لما عمل الاشياء النازية الحرائق وهذه الاشياء اثر عنه انه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لتعبث البشرية، لماذا قتلت النصف الاول؟ يعني هذه الاشياء نحن نسرين بعدو يعني عدو من نوع خاص في الحقيقة، من أصعب الأعداء للؤمه وغدره وخسفه. وما يقع طبعا حتى الآن مع الفلسطينيين يعني مما يكشف هذه الخسة وهذه يعني النذالة. نعم. قالوا سمعنا وعصينا. موسى عليه السلام يقول له لهم بعدما رفع فوقهم الطور: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. انظروا إلى الرد، قالوا سمعنا وعصينا وأسربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ويقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، هذا كله يساوي قوله ايه؟ قول موسى عليه السلام: وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. لان قد هنا للتحقيق، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ومع ذلك يؤذونه بقولهم سمعنا وعصينا. فانظر حتى سوء الادب، كيف يخاطبون بينهم؟ يا موسى كذا وكذا، يخاطبون باسمه يا موسى، واضح؟ اي نعم. اذهب انت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فهم يعني آذوا سيدنا موسى أذاء أذاء إيذاء عجيبا يعني. ويؤذونه لأن أسربوا في قلوبهم حب العجل وعبادته بكفرهم. أين يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني موسى الرسول صلى الله عليه وسلم لست أنت أول من يؤذى، لأن يوم الأصل أذي منهم. يسألك أهل الكتاب يعني يؤذونك أنت أيضا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذا الإذاء المنصوص عليه هنا في سورة الصف: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الإذاء هنا هو في خصوص الرسالة، ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإذاء في شخصه وفيما جاء به، فبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بزيد قلوبهم. يقول الإمام المفسر أبو السعود في تفسير هذه الآية: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال، وإذ منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين، أي يذكر لهؤلاء المعرضين على القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين نادهم إلى قتال الجبابرة لقوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشد عصيان، حيث قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية. هذا هو الذي ترتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله جهرة، فمما لا تعلق له بالمقام، واضح؟ فكلمة لما تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هي التي حدث ببعض المفسرين كما ترون الى قول ان الاذيه هنا اذيه له في ايه؟ في خصوص الرساله. وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. فخلاصه الكلام ان المقام يعين نوع الاذيه ويخصصها، والقرينه احدى المخصصات العام، الا ان اخذها عامه اعظم في التسليه واولى وقوفا مع عموم اللفظ الكريم. يعني حتى لو قلنا بالعموم العموم كله فإذا أيضا عموم الأذية وليس خصوص الرسالة أيضا يفيد إيه؟ مواساة النبي عليه الصلاة والسلام بما رفع لموسى عليه السلام من اليهود. فلما زاغوا يعني مالوا عن الحق، فلما زاغوا مالوا عن الحق يعني عن مقتضى علمهم لترك الهوى وحب الدنيا. أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم أي عن طريق الهدى، وحجبهم عن نور الكمال لترك اختيارهم نحو الغي والضلال. نلاحظ هنا ان محل الزيغ ومحل الهدايه انما هو القلب، لذلك قال تعالى: فلما زاغوا قال عز وجل ايه؟

يعني لما يكبر هذا الغلام ويوشك انه يموت يكون بعث رسول الله السلام ده. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به. نفس هذا الشخص اليهودي التعبان عبد الأسهل هو نفسه رغم أنه اللي كان يخبر وقال حدد المكان لكن لما بعث رسول الله السلام كفر به بغيا وحسدا. هم بينظرون ان احنا ايه الجماعه الناس الاسماعيل دول اولاد الجارية اللي هي امهم سارة وهم اولاد الحرة بقى هذا في نوع من نظرة الازدراء والاحتقار للناس اميين واما نحن فاهل كتاب ونحن شعب الله المختار الى اخره. فهي دي النظرة اساسا نظرة الكيف نبعث نبي من هؤلاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما سياتي في سورة الجمعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اي نعم هذا طبعا الحرة وسارة هاجر ام اسماعيل كانت الامة وسارة الحرة. وجاء في انجيل يوحنا ان اليهود من اورشليم ارسلوا كهنة ولاويين. اورشليم دي الاسم القديم للقدس يعني. ارسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان اللي هو يحيى يوحنا المعمدان حين باع خبر نبوته نبوتها. فذهبوا هؤلاء اليهود وقالوا: المسيح انت؟ المسيح انت؟ فقال: لست انا المسيح. فسألوه: اذا ماذا؟ ايلياء انت؟ فقال: لست انا. فقالوا: النبي انت؟ فاجاب: لا. فيفهم هذا الكلام انهم سألوه: انت النبي؟ طبعا الالف اللام هنا للايه؟ العهد. النبي يعني ما معروف ان هو النبي يعني في نبي جاي غير المسيح وغير ايلياء. النبي انت؟ فاجاب: لا. والمقصود انهم سألوه: انت النبي المعهود الذي اخبر به موسى؟ فعلم من ذلك ان هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح وايلياء وكان مشهورا بحيث لا يحتاج الى ذكر اسمه بل كانت الاثاره اليه لمجردها كافيه. ومع وقوع التحريف في كتب القوم الا انها بقيت تحوي كثيرا من البشرات لبعثه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كتبهم فيما مضى تحوي بشرات صريحه تحمل اسم محمد او احمد او ما يقاربهما. الإمام الشوكاني له رسالة رسالة بسيطة حققها الدكتور إبراهيم هلال كان ذكر فيها ناقل عن ثورة كانت موجودة ومشهورة جدا الثورة دي عند واحد من أحبار اليهود في اليمن فنقل منها نصوص فيها لفظ محمد بغاية الصراحة لفظ محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام يعني هذا حتى عهد الإمام الشوكاني. وحتى الآن طبعا حتى الأناجيل التي في أيديهم والثورة مع التحريف الذي وقع فيها لكن ما زالت تحوي عشرات من الايه من البشرات بضعفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت كتبهم فيما مضى تحوي بشرات صريحة تحمل اسم محمد او احمد عليه الصلاة والسلام او ما يقاربهما كما يعلم بالتأمل في النقول التي نقلها بعض علماء المسلمين من الاناجيل في عصرهم كما نطقها المسيح عليه السلام تماما ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما كان من القوم إلا أنهم ترجموا لاسم العلم يعني كلمة محمد وأحمد حولوها إلى إيه؟ إلى صفة. المفروض أن الاسم العلم لما يترجم من اللغة يتحفظ عليه يعني مثلا واحد اسمه كريم حتى بالإنجليزي يكتبها كريم من أي لغة بقى كريم. فهم عملوا ايه يسألوها بقى كريم مثلا لا قالوا مثلا جنرس يعني كريم بالانجليزي واضح. فده اللي حصل مع كلمة احمد اللي افعل التفضيل من ايه من الحمد لله الذي شرحناه. فهم حولوها عند الترجمة الى صفة والمفروض ان العلم لا يترجم كصفة لكن يترجم بنفس حروفه هذا ما حصل منهم حولوها الى صفة فصار البديل كلمة تدل على معنى الاسم هي الباركليتوس او الباركليت دي اول ايه طبعا التحريف عندهم هوايه فاول شيء ان هم علشان يعني يخبطوا الناس كلمه احمد ومحمد في غايه الوضوح فراهم حولينها عند الترجمه الى الايه الباراكليتوس فعملوها كصفه. حاله اخرى ترقوا الى ابعد من ذلك فمارسوا هوايتهم القديمة في التحريف اللفظي وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلها، فحولوا كلمة الفاركليتوس أو الفاركليتوس التي تعني من الناحية اللغوية البحتة الأمجد والأشهر والمستحق للمديح، المعنى الذي وافق كلمة أحمد في اللغة العربية، حولوها لما الشعر المسلم بدأوا يعني إيه يستعملوها، فبدأوا يحولوها للمعزي أو المحامي أو الوسيط أو الشفيع. طبعا لم أشرح الفروق بينها وبين فاركليتوس لأنها لا تعني ذلك في اللغة القديمة يعني. يعني يقول عبد الأحد داود هذا من كبار علماء النصارى الكلدانيين، كان عالما متشرا جدا جدا، وهداه الله سبحانه وتعالى الى الاسلام، وله كتابان في غايه القوه من اقوى ما صنف يعني في انتصار الاسلام والتوحيد، كتاب محمد في كتاب المقدس عليه الصلاه والسلام، وكتاب اخر اظن عن الصلب. يقول معلقا على هذه الجزئيه، يقول والجهل يؤدي الى ارتكاب اخطاء عديده ولقرون متطوله كان الاوروبيون واللاتينيون الجهلة يكتبون اسم محمد على انه ما هو مثل، واسم موسى على انه موسى. لذلك هل من عجب ان يكون احد الرهبان النصارى والنساخين قد كتب الاسم الصحيح في صيغه خاطئه وهي فاركليتوس وتعني الاشهر او الجدير بالحمد، ولكن الصيغة المحرفة لا تعني شيئا إلا العار لأولئك الذين جعلوها تحمل معنى المعزي أو المحامي منذ مدة 18 قرنا. أين فالكلمة اليونانية التي ترابط المعزي ليست باركليتس وإنما هي باركالون، باركالون هو دي المعزي أو المحامي، يبقى الباركالون. واللفظة اليونانية المرادفة لكلمة محامي هي ثانيجورا، وأما كلمة وسيط فهي إيه؟ ميديتيا، ميديتيا. فالباركليتوس هي معناها أحمد بالضبط. نعم. وهذا ما قرره البروفيسور عبد الأحد داود الأثوري، وكان من كبار علماء اللاهوت الكاثوليك المتبحرين، وكان أيضا على دراية واثرة باللغات القديمة التي حذوت بها الكتب والأناجيل المقدسة عند النصارى، إضافة إلى إلمامه بالعلوم الإسلامية، الأمر الذي أداه في النهاية إلى أن أسلم وصنف كتبا في لحظ عقيدة النصارى. طبعا من برع جدا في هذا الباب الشيخ أحمد جداد حفظه الله وشفاه الله وعافاه، أنه يعاني الآن من شمل كامل، يعني ما يتعامل مع الناس إلا بعينه فقط، فتدعون له لأن هذا رجل كان له باع الحقيقة كبير في توضيح هذه الحقائق. نعم. بلغ من وضوح الإشارة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إنجيل يوحنا حدا دفع أحد علماء الإنجليز وهو آدم جونز، دي بقى من الأشياء المضحكة جدا يعني. هذا رجل إنجليز اسمه آدم جونز ألف كتابا سماه نشأة الديانة المسيحية، زعم فيه أن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية. واضح؟ معرفش هل هو يعني كان لكن مش عارف حتى الأنجيل عنده أمية كريمة، يعني هل كان بيحسب الإسلام قبل النصرانية واليهودية، وبالتالي إن النصرانية أثرت بالكتب الإسلامية أو بالمسيحية الإسلامية، مش واضح يعني. لكن عموما هو قال كان في كتاب نشأة الديانة المسيحية إن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية، وذكر من أمثلة ذلك لفظة باركليتوس. فقد طوعت لهذا الإنجليزي المسمى عالما، طوعت له نفسه أن يقول إيه؟ إن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل بعد القرآن، والمسلمون يقولون انها كانت في الانجيل الاصلي طبقا للايه الكريمه الوارده في القران، وهي قوله واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. هذا العالم الانجليزي اذا صح سمعته بذلك كان ذكر حجه واسعه على هذه الدعوه، قال ايه؟

أنصار الله، والقرآن أثبت أنهم نصروا الله وينصرون الله ورسوله إلى آخر. أما أصحاب المسيح هم سئلوا سؤالا لا جواب له إلا هذا، ما داموا مؤمنين من أنصار إلى الله؟ في الجواب إيه؟ نحن أنصار الله. أما الصحابة فأمروا بإيه؟ بأن يكونوا أنصار الله، فبالفعل كانوا ولم يحتاجوا إلى أن يردوا نفسه الرد. ونختم يعني الكلام الليلة ب يعني قول الشاعر: سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، ولله أوس آخرون وخزرج. وهو قال بعض الشعراء في قصيدة صالية يعني ختم بهذه العبارة، إشارة إلى أن يعني جميع المؤمنين في كل زمان مطالبون بأن يمتثلوا هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم. فالشاعر يقول في قصيدة يعني يقول فيها: وخلي ولاة السوء منكم وغيهم، فأحر بهم أي غرقوا حيث لجدوا، لعل لهم في منطوى الغيب سائرة، فيسمو لكم والصبح في الليل مولدي، بجيش صديق الأرض عن زفراته، له نغم يلغي الوحوف وهزمدوا، على حين لا عذر لمعتذيكم، وما لكم من حجة الله مخرج، فيأخذ ثأر الله أنصار دينه، ولله أوس آخرون وخزرج. أقول قولي هذا، واستغفر الله لكم.